لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف تقول إن الله لم يكن الرسول إلا بعد أن أطلعه على جميع المغيبات، أبدى منها ما أبدى وكتم ما كتم؟ فهذا مخالف لمعالي الصحابة ومخالف للقرآن كما في الآيات التي أشرنا إليها، وأيضا ينطبق عليه. قال ومن أضل من أضل الناس بغير علم، يعني أنك ظلمت نفسك بأن أضليت الناس وادعيت للرسول ما لم يكن له، وهذه دعوى بلا علم. نعم. قال الممول: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصالح القتلى يوم بدر، وكل منهم سرع في ذلك المكان، فقد علم أن هذه الأنفس بأي أرض تموت وهي من الخمس، وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر، وهذا مما لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. انتهى. فانظر أولا إلى هذه العبارات الرقيقة وقوله وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر. مقتضى هذه العبارة أن جميع ما أخبر بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع، وليس كذلك، وإنما وقع منه ما وقع إلى زمان هذا الرجل، وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد وهي واقعة بلا شك. والمراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة، ويقال ثانيا هل ينكر ذلك مسلم وهذا ونحوه مما أخبر به من الغيب الذي استثناه سبحانه، مما أخبر به من الغيب الذي استثناه سبحانه في قوله إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه، واستدل بقول المسيح عليه السلام. يقول ابن جرجيس مستدلا على أن الرسول يعلم الغيب كله ولا يخفى له شيء، وإن أشار إلى مصارع القوم يوم بدر، وأشار إلى أن فلان يقتل هنا، ووقع الأمر كما أخبر، وهذا من الأمور الخامسة التي قال الله بها: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والرسول أخبر بأن هذا مصر فلان وهذا مصر فلان، وقع مما يدل على أنه يعلم الغيب كله. فرد عليه المسلم قال: لا، أخطأت، بل نؤمن بكل ما جاء به الرسول، وما أخبر به الرسول كله صحيح، والذي أخبر به هو من معنى ما دلت عليه الآية: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله أطلع في هذه الآية أطلع على مصارع القوم فوقع كما أخبر، ولا يلزم منه أنه يعلم كل شيء، إنما يطلع على بعض الأشياء التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما قد وقع في وقته أو وقع بعده ومما سيقع يوم القيامة، ولا يلزم منه أن جميع الغيوب كلها يعلمها. نعم. واستدل بقول المسيح عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فنقول: وهذا من معجزات المسيح عليه السلام. وأورد ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحمة، يعني يقول من جريش أن الأنبياء يعلمون الغيب، ومن جملتهم عيسى عليه السلام، قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فهو يخبرهم بما لا يعلمه مما هو موجود في بيوت الناس، مما يدل على أنه يعلم الغيب. وأورد ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك الموكل بالرحم يقول: أي ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة قال: ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل ما الأثر، بأي أرض تموت؟ فيقال: اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فهذا يدل على أن الله يطلع بعض خلقه على شيء من الخمس وهو الملك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أولى لأنه منصوص عليه في قوله: فلا يمر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقوله إنه منصوص عليه الذي يظهر من كلامه أنه منصوص عليه بأنه يعلم ما في الأرحام، وهذا كذب منه، وإنما النص في أنه سبحانه يطلعه على ما يشاء. يقول جرجيس

وهذا ظاهر ولله الحمد، لكن لأجل ترويج الكذبة على الجهال يحتاج إلى إيضاح ذلك. واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم يا أكرم خلق مالك. حاصل هذا البحث يقول إن المعتذر في مقام يزعم أن الرسول يعلم الغيب وأن الله أطلعه على العلوم كلها، استدل بالآيات السابق بيانها ولا دلالة له بها، وقد تقدم الجواب عنها، لكن بحث الآن استدل العراقي بحديث اختصام الملائكة الأعلى، قال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في النوم في أحسن صورة، وذكر اختصام الملائكة الأعلى أن قال وأن الله تجلى له حتى رأى حتى علم الرسول ما في السماء والأرض وعلم ما بين المشرق والمغرب. يقول المعترض هذا يدل على أن الرسول علم كل شيء، علم ما في السماء وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب، وأنتم تنظرون أن الرسول علم شيء. وهذا حديث الاقتسام الملائكة الأعلى أن الرسول رأى ربه في النوم في أحسن صورة، وأنه رأى وأنه علمه بجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب الشهر والدوحة. فما الجواب؟ أجاب عن المصنف هنا قال ما في دلالة على أن الرسول علم ما حدث وما سيحدث، ولا في أن علم بما في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم كما زعم، لأن يستدل على أن الرسول علم بما في اللوح المحفوظ وبما جرى به القلم بهذا. فقال لها ليس بالحديث ما يدل على هذا، إنما على تقدير صحة الحديث الرسول علم الشيء الموجود حال علمه فقط، وما أحدثه الله وأوجده بعد ذلك فلا. كما تقول دخلت دار زيد فعلمت ما فيها، قولك فعلمت ما فيها هل يشمل الشيء الذي يجيب في مبات أو بس الشيء اللي موجود حين دخولك؟ طبعا النخاش بالشيء الموجود حين دخولك، علمت دخلت دار زيد وعلمت ما فيها، ما علمت إلا الشيء الموجود. أما ما اشترى فيما بعد وجاب فيما بعد بعد يوم أو يومين أو سنين أو أيام أو أشهر، ما شيء موجود يعني. فعلى تقدير صحة الرسول على الحديث علم في دار تلك الساعة التي اطلع عليها فقط لو فلا صحته. أما من أنه علم ما سيحدثه الله وما جرى به القلم ومتى تموت أنت وأن سيخلق ناس وأن هذا لا يدل عليه الحديث، بل جاءت أحاديث كلها تدل على أن الرسول لا يعلم أي شيء إلا الشيء الذي علمه الله به. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك أيضا أشياء كثيرة كان يبعث من يتجسس الأخبار عندما يريد أن يرسو، فيبعث العيون ليتخبر له أحوال العدو، كان يعلم كل شيء ما يحتاج أن يبعث أحد إلى غير ذلك. والله أعلم. الرسول رأى غير الله أعلم. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم ياك من خلق ماله من ألول به سواك إلى قوله مع قول المشطرين لم تكن في معادي آخذا بيدي ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعا لي مما قد جنيت غدا فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قال هذا الاعتراض باطل من وجوه، الأول أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم لم تكن في معادي آخذا بيدي